ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبط قدر الله يعني هذا الشيء الواقع وما شاء قدر، جعل قدر فعل ماضي والله فاعل. والمعنى الاول اظهر لهذا يعني هذا الواقع وقدر الله يعني مقدور الله وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فان لو تفتح عمل الشيطان يعني تفتح على العبد عمل الشيطان وساوسه وتشكيكه ينبغي المؤمن الا يستعملها حتى لا يقع في حبائل الشيطان ووساوسه وتشكيكه واملائه ما لا ينبغي. فاذا الامور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها جل وعلا. فاذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج من السفر من الاقامه من الاكل من غير ذلك الاسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر فليقول قدر الله ما شاء. انا لله وانا اليه راجعون. فليس الامر بيد بل بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وبشر الصابرين الذين اذا اصبتم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صاب مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجر به مصيبتي واخرج خيرا منها الا اجره الله مصيبتي واخرج له خيرا منها. فالمؤمن هكذا تحت قدر لكن لا يمنعه قدر من تعافي الاسباب يفعل الاسباب التي يستطيعها. فاذا قدر ان الاسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول لو بل يقول قدر الله ما شاء فعل انا لله وانا اليه راجعون. مثلا ذهب للطبيب الى بالمريض الى الطبيب الفلاني او المستشفى الفلاني او المستشفى الفلاني فلم يقدر نحو الاسباب فلا يقول بعد الموت لو اني سافرت الى الخارج لو اني ذهبت الى المستشفى الاخر لو اني ذهبت الى فلان هذا ما يفعل قد مضى الامر والله سبحانه وتعالى لو شاء ذلك لوقع لكن هذه المريضه انتهت والاجل قد تم فلا ينبغي الاعتراف بقول لو. اما اذا كان لو لبيان ما ينبغي البيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امرئ استدبرت ما اهديت هذا ليس للاعتراض ولكن لبيان الافضل مثل لو علمت ان هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس انه الافضل وانه الاحرى ولو علمت ان فلان موجود لزرته ولو علمت ان فلان مريض لعدته او ما اشبه مما يخبر عن اسفه على ما فات عليه ليس على سبيل الاعتراض هذا ليس داخلا في هذا وإنما الممنوع هو الاعتراض على القدر. وأما إخباره أنه لو كان كذا لفعل كذا لو كان فلانا موجودا لقرأت عليه فهل علم موجودا لقرأت عليه لو علمت أن فلان مريض زرته لو استقبلت من سدبر ما سفرت إلى كذا وما أشبه ذلك ليس هذا الباب الاعتراض. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب فيما يتعلق بسب الريح لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الايمان وضعفا في التوحيد نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن ان سائر المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه فالايمان يزيد وينقص والتوحيد يكمل وينقص فالمعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد والطاعة تزيد الإيمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جملة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يسبها ولا يقال على الله الريح أو قدر الله الريح أو بارك الله في هذه الريح أو ما أشبه ذلك بل يعمل المؤمن ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى منها ما يكره شدتها اللهم إني أشكو خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما أوثق وأوثق من شرها وفيما فيها وفيما أوثق. هكذا جاء في الصحيح عن عائشة النبي أرسل لهذا أمر أن يقال اللهم إني أشكو خير هذه الريح خير ما فيها خير ما أوثق ونعوذ من شرها فيما فيها وفيما أوثق. وجاء في المعنى أيضا الدعاء